البرنامج العام على الأصل دور المؤشر. احتفالية البرنامج العام بعيد الإذاعة 86. القاهرة تقدم في عيد الإذاعة المصرية. في عيد الإذاعة المصرية احتفالية البرنامج العام بعيد الإذاعة 86. رحلة أمجاد حكمة رواد وتاريخ الكلمة الوطنية، وفي عصر نهضتنا تكبر إذاعتنا يتمد إرسالها ويملى دنيا. يحتفل معكم الله على صوت الحريه، وسام محمد على هندسه الهواء، صالح رجب رئيس التحرير، نسرين لطفي في الاخراج، ومعكم مياد الفيشاوي. كلمة مسموعة يا صوت بلدنا، يا صوت جهادنا، اعلى ودوي يا صوت بلدنا. بهذه الكلمات الحماسية غنت أم كلثوم للإذاعة المصرية التي أدت منذ افتتاحها في 31 من مايو عام 1934 وحتى الآن رسالتها المقدسة التي تسهم في الارتقاء بالوطن وتسانده في التحديات التي تواجهه. 86 سنة إذاعة، الإذاعة شاهد على تاريخ مصر. أجيال بتتعلم وفنون بتتقدم، أجيال بتتعلم وفنون بتتقدم، والكل يتكلم عنده. نحتفل اليوم بالعيد 86 للإذاعة أو للإعلاميين الذي وافق 31 من مايو من كل عام، ولكن كثير من الناس لا يعرف لماذا هذا اليوم تحديدا خصص للاحتفال بعيد الإذاعة. هنا نكتشف سر هنا القاهرة، المقولة الأشهر في تاريخ الإذاعة المصرية التي قالها الإعلامي والكاتب والممثل أحمد سالم، وأعلن بها عن ميلاد الإذاعة المصرية. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معاك واللي جاي ويايا يا أغلى الحبايب. 86 عمر الإذاعة وما زالت الإذاعة شابة. شاب بحضرتكم مستمعينا الكرام، كل سنة وحضرتكم طيبين، كل سنة وكل أجيالنا اللي بيسمعوا الإذاعة، كل أجيال عباقرة الإذاعة ورودها، لمن كانوا على وجه الحضارة وجه الأرض ومن هم الآن عند الله، كل سنة وحضرتكم طيبين. فعلا العمر اللي جاي مسؤولية على كل الأجيال اللي بتشتغل دلوقتي في الإذاعة. هنشيلها في عيوننا الإذاعة أو الكلمة مسؤولية، لأنه الإذاعة عبارة عن كلمة والكلمة مسؤولية. كل كلمة بنقولها لحضرتكم عبر المذياع أو عبر الميكروفون هي أمانة. أساتذتنا ومعلمينا، وسواء منهم اللي علمونا جوه استوديو الهواء أو حتى في كليات الإعلام الأكاديميين، علمونا كتير جدا. منهم الأستاذ بركات، أستاذ دكتور بركات عبد العزيز، أستاذ الإعلام بقسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة القاهرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير يا دكتور. أهلا أهلا بيكم. أستاذنا ومعلمنا وحضرتك يعني علمتنا كتير جدا في كلية الإعلام جامعة القاهرة. وصوت حضرتك كان مميز دايما في مدرج الإذاعة والتلفزيون بالعلم وبالنصيحة. دلوقتي حضرتك يعني لو كنت تسمعنا منذ قليل كنا نتكلم قد إيه الكلمة مسؤولية، وحضرتك يعني طبعا كنت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في جامعة القاهرة كلية الإعلام، ومعلم ومدرس وأستاذ كبير جدا في قسم الإذاعة بكلية الإعلام شعبة الراديو لو نتخصص أكتر يعني. دكتور بركات، حضرتك بتقول إيه لطلابك في أول كلمة بتبدأ بيها في قسم الإذاعة والتلفزيون لطلابك أول سنة؟ اللي من يتمكن من إتقان الاتصال عبر الإذاعة سوف تكون لديه القدرة على إتقان الاتصال عبر جميع وسائل الاتصال التلفزيونية والحديث. يعني تقصد حضرتك اللي يقدر يوصل الكلمة أو المعنى أو الرسالة من الميكروفون في الإذاعة يقدر يطلع للشاشة مثلا، يطلع للكتابة، يطلع للشاشة، للسوشيال ميديا، للصحف، كله. إيه السر يا دكتور؟ هي الإذاعة حقيقة بتمتاز إن هي وسيلة اتصال، هي بتجمع أصل مهارة التواصل نفسها سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو حتى في الاتصال الشخصي، دي مهارة أساسية. نعم. ما لم يكن لديك مهارة التحدث ومهارة الكتابة في إعداد البرامج ومهارة الإلقاء في نشرة الأخبار ومهارة التقديم في البرامج وغير ذلك مما يتصل بالفن الإذاعي، مش هيكون عندك القدرة على الاتصال عبر التلفزيون أو حتى التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فإذن بجانب الإذاعة بتمتاز بضرورة التلوين الصوتي بما يضع المستمع في قلب الحدث نفسه، سواء في الدراما أو في الأخبار أو في البرامج العلمية أو غير ذلك. نعم. رسالة الإعلام هل اختلفت دكتور بركات يعني، وحضرتك معلم كمان ودكتور ومدرس لأقسام الإعلام وخرجت برا كمان مصر، يعني بحد علمي أن حضرتك كنت بتدرس كمان في الوطن العربي، فهل رسالة اختلفت مع وجود السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث اللي حضرتكم علمتهن في كلية الإعلام، ولا ما زالت رسالة واحدة؟ رسالة كما هي لكن أسلفها اختلف. يعني الوقت انت عندك في الأخبار في الإذاعة مثلا، تنظيم غرفة الأخبار نفسه في الإذاعة اختلف قبل النت عن بعد النت عما كان عليه في السابق. حاليا الإذاعة معظم إلا ما يكون جميع القنوات الإذاعية لها مواقع على السوشيال ميديا ومواقع خاصة بيها، مواقع خاصة به اللي فرضت في منافسة شديدة. الإذاعة تمكنت من أن هي تنافس في هذا السوق. نعم. 86 سنة إذاعة دكتور بركات، والمسؤولية بتبقى أكبر وأكبر مع وجود تحديات في المجتمع أو في الوطن وأحداث سياسية وتحديات كتيرة جدا حصلت لنا على مدار السنوات العشر سنوات الأخيرة، ولكن 86 سنة إذاعة، إزاي الإذاعة تكون شابة وتحافظ على شبابها وحيويتها؟ هو طبعا الإذاعة حاليا بالتأكيد بتختلف عن الإذاعة في مرحلة الإذاعات الأهلية اللي هي من 1922 إلى 1934. نعم. وبتختلف عن فترة تمصير الإذاعة اللي هي من 1934 لحد ثورة 52، وبتختلف عن الفترات السابقة. لكي الإذاعة هي الإذاعة شابة، وده بيرجع لحساسية ومهارة القائم بالاتصال في الإذاعة اللي هو المذيع والمعد ومقدم البرامج والمعد والمخرج، هؤلاء جميعا نخبة وهم يدركون جيدا طبيعة المنافسة الحالية، ليس فقط من المنظور التقني والفني ولكن أيضا من منظور ظروف البيئة الخارجية. حاليا مصر رائدة في العالم من حيث الاتصال، بنية الاتصال نفسها سواء الإذاعي أو التلفزيوني أو الصحف المقروءة، هو يتوقف ذلك على حساسية وكفاءة ومهارة القائم بالاتصال. هي لما اليونسكو أكدت في تقريرها أن كفاءة أي نظام إذاعي أو تلفزيوني بتتوقف على كفاءة الذين يتولون تشغيله، الكلام ده صحيح 100%. أنت عندك العنصر البشري هو أهم عنصر. لما يتمكن العنصر البشري من تطوير التقنية الحديثة في لأداء الإذاعة، هو ده المطلوب في الظروف الحالية، وده اللي بتطلب تدريب مستمر يا دكتور بركات. وحضراتكم طبعا علمتونا أنه المذيع أو قائم بالاتصال لابد أن يتدرب طول حياته، تدريب مستمر وخبرة مستمرة، لأن التقنية تتطور باستمرار. الجمهور دكتور بركات والجمهور المستهدف، يعني يعلمونا في كلية الإعلام كلمة الجمهور المستهدف، على هل تغير الجمهور فتغيرت رونق أو حيوية الإذاعة تغيرت وحركتها؟ هو سلوك الجمهور في علاقته بالإذاعة بالتأكيد تغير. يعني في بدائل كتير متاحة قدامه. ولذلك الإذاعة حاليا في إذاعات على الستلايت، حاليا في برامج إذاعية متفاعلة مع الجمهور على مدار الساعة. والإذاعة تقتحم المشكلات والموضوعات اللي بتقابل المواطن في حياته اليومية. وتطوير مستمر في الأفكار، هي حتة التفاعلية مع الجمهور بجانب أساسي لكي تبقى الإذاعة شاب. وده بيكون ببحوث المستمعين وبحوث القائمة على المستمعين والمشاهدين، وهو قسم مهم جدا داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون الهيئة الوطنية، قسم البحوث بحوث المستمعين والمشاهدين، وموجود كمان بتعلمه لنا دكتور بركات داخل كلية الإعلام للباحثين أيضا. بالضبط. هو تطورت البحوث، على تطورت البحوث بقت اونلاين يعني عبر الانترنت. خدت بالك يعني حته ان تاريخ بحث ينزل وبتاع، دي حاجات يعني ايه بتبقى دوريه على مدى فتره زمنيه طويله. لكن حاليا الاذاعه او القنوات الاذاعيه بتنفذ التفاعل المباشر مع الجمهور من مختلف فئاته ايا كانوا. عشان كده دكتور بركات احنا في عيد الاذاعه 86 بعد مكالمه حضرتك مباشره هنكلم مستمعينا نعيدهم ويعيدونا، لانه بدون المستمع الاذاعه يعني هو البطل عندنا هو المستمع. فاسمح لنا ان شاء الله بعد حضرتك نكلم كمان جمهورنا ونعرف رايه، لانه حضرتك دايما بتاكد على اهميه راي الجمهور المستهدف من كل الفئات العمريه. بشكرك دكتور بركات عبد العزيز، استاذ الإعلام بقسم الإذاعة شعبة الراديو بجامعة القاهرة، كل سنة وحضرتك طيب. أشكرك. أشكرك. الله يبارك فيك. شكراً. راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكة. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا ألف تحية لهذا الراديو وإذاعة البرنامج العام الإذاعة المصرية، وألف تحية كمان لمستمعينا اللي بنهديهم أنا يعني ميادة الفيشاوي ومذيعة الإذاعة كمان، وسام محمد، نسرين لطفي، صالح رجب، رئيس التحرير، كل القائمين بالعمل في إذاعة البرنامج العام بنهديهم أحلى تحية وأحلى سلام. مستمعة منى هي من مستمع البرنامج العام وحريصة أنها تهنينا بعيد الإذاعيين. مساء الخير يا حجة. يا صباح مساء النور عليك. صباح النور ومساء النور، ازيك؟ الله يسلمك. ازي صحتك؟ الحمد لله. حاجة منى، انت من متابعي الاذاعه، يعني اي حد يكلم الحاجة منى في اي وقت 24 ساعه البرنامج العام شغال. حاجة منى، البرنامج العام بالنسبه لك ايه؟ البرنامج العام هو الجيش الذهبي. الله، الجيش الذهبي. كل سبائك الذهب فيكو. الله. في المذيعين والمذيعات، انا طول الليل والنهار الراديو ده ما بيتقفلش. وجي كمان السنه دي شهر رمضان، فكنت سهرانه ليل ونهار جنب الراديو، وعرفت حاجات جميله جدا جدا جدا. استفدتي ايه يعني يا حاجه منى؟ ايه اللي البرامج اللي بتفضليها؟ انا بحب البرامج الدينيه. البرامج الدينيه؟ ايوه. حاجه منى، انت كنت تسمعين حتى وانت في سن يعني مبكر عن كده؟ عند يعني مش هسالك كام سنه، لانه الستات ما بتحبش حد يسالها عندك كام سنه. انا كده نعم يعني. انا فضلي. كنت دايما بسمع ابله فضيله. ما صوتك قريب منها. ربنا يديك الصحة يا حاجة منى، دايما بتسمعينا. ووصفتينا النهاردة بالجيش الذهبي، يعني طبعا أيوة. الجيش الأبيض الأطباء طبعا، وجيش مصر طبعا القوات المسلحة، وإحنا سميتينا الجيش الذهبي لأنه الميكروفون ميكروفون ذهبي على ما فهمتك. شكرا ليك يا حاجة منى. وبعدين انتوا سبايك ذهب. احنا ذهب، ربنا يخليك. سبايك ذهب يا كل الفريق. كل الفريق بيهنيك ويقول لك كل سنه وانت طيبه، ويا رب دايما تسمعينا على خير. شكرا ليك يا حاجه منى، وانت بالصحه والسلام. حبيبتي شكرا، وانت بالصحه والسلام. تسيفه معنا يا اولاد، تسيفه الليل عيد لايا، تسيفه معنا يا ولاد، تسيفة دي اللي لعيد لعيا، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة دي اللي لعيد لعيا، تسيفة. بنغني يا حلوة مواويلك وقلوبنا يا مصر بتدعيلك، بنغني يا حلوة مواويلك وقلوبنا يا مصر بتدعيلك. يا ما شاء الله عليك وحواليك، يا وينور دايما في العالم. تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عند عيا، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عند عيا، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عند عيا، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة يا حمامة نايل وتمخضر بجناحك على الغصن الأخضر، يا حمامة نايل وتمخضر بجناحك على الغصن الأخضر. وتعالى يلا وتربينا بالفرحة، خدنا وودينا. وتعالى يلا وتربينا بالفرحة، خدنا وودينا. السحرة تطرح بساتين وجناين فل وياسمين. تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عندنا يا تسيفة، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عندنا يا تسيفة، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عندنا يا تسيفة، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عندنا يا تسيفة. مستقبل أولادنا وبلادي بيهني الكل وبينادي، مستقبل أولادنا وبلادي بيهني الكل وبينادي. بيقول الخير أهو هل علينا، محتاج لسواعدنا وإيدينا. بيقول الخير أهو هل علينا، محتاج لسواعدنا وإيدينا. نكتب من تاني أمجادنا ونعيش العمر في عيادنا. تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عند عيا، تسيفة معنا يا ولاد، تسيفة اللي عند عيا، يا مرجانة بإيه أجازيكي؟ مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاسات غير الرمان الرضا بنت فرويل سكيو سكيو اسمه علي بابا اسمه علي بابا. احتفالية البرنامج العام بعيد الإذاعة 86. كل سنة وحضراتكم طيبين، أنتم أبطال الإذاعة، أنتم مستمعين الكرام، من أجلكم إحنا هنا بنكلم حضراتكم، بنحاول مع بعض نوصل رسالة الإعلام الهادف عبر إذاعة البرنامج العام. من مستمعينا أيضا لحرصين جدا أن هم يهنونا بعيد الإذاعة، وإحنا من الصبح على فكرة نستقبل اتصالاتهم ومش ملاحقين الحقيقة. مستمع أحمد سمير، أستاذ أحمد، أهلا أستاذ ميادة، كل سنة وأنت طيب. طيبة، كل سنة وانتم طيبين. بقى انتم يعني النهاردة يوم الإذاعة المصرية طبعا، انتم عدنا الله يخليك، ربنا يخليك، وكل عام وانتم بخير ودايما متألقين ومنبر الإعلام في الوطن العربي كله الإذاعة المصرية. أستاذ أحمد، يعني حضرتك في الفئة العمرية من الأربعينيات للخمسينيات تقريبا. الأربعينيات الأربعينيات فحضرتك يعني من جيل الشباب، جيل الوسط لحد ما الوسط. فإيه اللي بيعجبك في البرنامج العام وشدك حتى هذا العمر يعني؟ والله البرنامج العام يعني مرتبطين بي من فترات طويلة، يعني أنا حاول حضرتك إن أنا كنت بسمعه من أيام ما كنت مثلا في بيت والدي، وكنا مرتبطين بالبرامج الصباحية خاصة الجميلة زي مثلا برنامج كلمتين وبس، أخبار خفيفة، همسة إعداد، وهذا برحلك دي في الفترة الصباحية. وحاليا في صباح الخير يا مصر، ده برنامج جميل جدا. ده معاد الشغل بقى وانت رايح الشغل تسمعه. أيوة. دي الفترة الصباحية. الفترة بقى المسائية طبعا كانت غنية جدا بالبرامج الكثيرة، مثلا قال الفيلسوف، البرنامج بتاع أستاذ عمار الشريعة اللي كان بيجي فترات طويلة، وصف بحر الندم، أعتقد حول الأسرة البيضاء، اللي هو الأستاذ فاروق شوشة، أعتقد البرنامج الشعري، أنا مش فاكر لغتنا الجميلة. إيه اللي نفسك تسمعه في البرنامج العام يا أستاذ أحمد كمستمع بيسمع من زمان يعني تربى على البرنامج العام؟ ده حقيقة. لا يعني أنا أحيانا بحس إن الفترات الإخبارية محتاجة مزيد من المدة، عايزة تطول إلى حد ما يعني، بالذات في الفترات اللي هي المسائية بحس إن في أعتقد آخر نشرة بتعملوها حوالي الساعة 11، وبعد كده بيبقى في واحدة تانية عرض الأنباء أعتقد برضو محتاجين ولو على الأقل فترة إخبارية أو موجات حتى تبقى الساعة 12، وفترات مطولة يجي فيها مثلا حاجة زي عرض كامل لأهم أنباء الأسبوع. الأسبوع كله؟ يعني زي سامري كده أو ملخص لليوم، يعني لليوم كله؟ بالضبط. لا هي ملخص أسبوع، يعني أهم مثلا أنباء اللي جرت في الأسبوع، تطورات حول العالم. في لقاءات إخبارية بنعملها يوم الجمعة تقريبا، بتقدمها لنا الأخبار المسموعة على ما أتذكر، وهي بتبقى موجودة اللي حصل على مدار الأسبوع، حدث في الأسبوع، وكمان بنقدم خدمة تقريبا كمان عن المجلات في أسبوع. بس ربما أنت محتاج زيادة أكتر يا أستاذ أحمد، اهتمامك بأخبار اهتمامك بالأخبار والفقرة فقرات برضو عن الصحافة الصحافة في الأسبوع. يعني هو أنا ملاحظ إن هي تقريبا بتبقى مدة. إيه رأيك في الأغنيات طيب يا أستاذ أحمد؟ لأنه اللي بيحطها لنا وسام محمد زميلنا على هندسة الهواء. لا أغنيات متميزة جدا طبعا. ومخرجين إحنا بنشكرك. أنتوا ابتديتوا برضه مؤخرا تدخلوا أغاني كتير للأجيال الشباب والأجيال الحديثة، ده ما كانش موجود وهنسمعك دلوقتي، اسمح لنا نسمعك حتى منها على مدار الفترة إذا كان عندنا وقت، وسام بيقولي ما عندناش وقت المرة دي، بس هنسمعك خلال الفترة تبعنا، عايزين نحتفظ بك لآخر وقت. لا لا أنا معاكم على طول، أنت وكل مستمعينا أو في الشغل دايما يا رب. برنامج العام ده رفيق العمر دايما يا رب. جميل رفيق العمر، شكرا لحضرتك، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ أحمد. كل سنة طيبين يا أستاذ ميادة، وتحياتي لجميع الزملاء، ويعني أتمنى لكم كل التوفيق والتطوير بإذن الله في المجال العمل الإعلامي. شكرا يا فندم، شكرا، مع السلامة. كتر خيرك يا فندم، شكرا. بسمع فيها صوته يونس وحدتي، هدية حبيبي في ليلة شبكتي، بسمع فيها صوته يونس وحدتي، صوته من الاستوديو يهمس كل ساعة، وانا بحضن الراديو وابوس السماعة، صوته من الاستوديو يهمس كل ساعة، وانا بحضن الراديو وابوس السماعة، بحبيبي خطيبي مذيع، بحبيبي خطيبي مذيع في الإذاعة، مذيع في الإذاعة، موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة، أهلا بكم. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اليوم أنه سيتم قريبا البدء في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش في السوق المحلية بأسعار في متناول المواطن البسيط. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ممثل قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي. وأوضحت الوزيرة أن الكمامات الموجهة للسوق المحلية سيتم إنتاجها بنفس مواصفات المنتجات المخصصة للتصدير. تحتفل مصر اليوم بعيد الإذاعة، عيد الإعلاميين 86، حيث يتم تكريم عدد من الرواد المتميزين في مجال الإعلام. ويتم الاحتفال بعيد الإعلاميين في 31 من الشهر الحالي، وهو الذي وافق يوم افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934. كل عام أنتم بخير. سجلت روسيا اليوم 9268 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، يتجاوز عدد الإصابات حتى الآن 400 ألف إصابة. وشملت الإصابات الجديدة 84 إقليما روسيا بينهم العاصمة موسكو، بينما بلغ إجمالي الوفيات 4693 حالة وفاة بعد تسجيل 138 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجان أن تخفيف إجراءات العزل المفروضة لمواجهة خطر تفشي كورونا يجب أن يتم بحذر شديد. من جانبه أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن ثقته بأن تخفيف حالة الإغلاق هو الخطوة الصحيحة التي تتخذها البلاد في هذا التوقيت. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. وراء الحدث. أعلنت عدة مدن أمريكية حظر التجول في محاولة لوقف الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء الولايات المتحدة. للمزيد معنا الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشأن الدولي. أستاذ جمال، بداية، ماذا يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما يحدث في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي أزمة جديدة ربما تضاف أيضا للأزمات التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن، على رأسها طبعا أزمة كورونا أو الحرب التجارية مع الصين. ربما كان من المتوقع أن يعني تنخفض وتيرة الخلافات أو الصراعات المتعلقة بأصحاب البشرة السمراء، خصوصا أن فترة أوباما الرئيس الأمريكي السابق كانت تشهد معدلات كبيرة جدا، ربما هي الأكثر منذ خمسينيات القرن الماضي في حوادث ضد أصحاب البشرة السمراء، وجاءت فترة ترامب في الحقيقة تشهد انخفاض في هذا المعدل، إلا أن هذه الحادثة الأخيرة يعني التي حدثت مؤخرا وجاء على إثرها مقتل مواطن أمريكي صاحب بشرة سمراء، أعتقد أن هي فجرت ما كان يسكن تحت الرماد من نار في الحقيقة يعني تشتعل منذ منتصف القرن الماضي ولم تنطفئ بعد، حتى مع وجود يعني الكثير من مفاهيم حقوق الإنسان واعتبارات ربما وضعتها التجربة الأمريكية حفاظا على عدم يعني التمييز على أساس اللون والجنس والعرق وإلى ذلك. هذا الحادث في الحقيقة أيضا في توقيته ربما صعب للغاية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرنا تعاني عدد أزمات أخرى. نعم، إذن أستاذ جمال، يعني إلى أين تتجه الأوضاع داخل الولايات المتحدة في ضوء هذه المعطيات؟ ربما يعني كما كنا نقول رد فعل ترامب الحالي أو المتأخر بعد شيء ربما يشعل الأوضاع، ربما هناك الآن القبضة الأمنية، الأمن الفيدرالي هو الذي يتولى الأمر الآن بعد أن أصبح هناك احتقان كبير جدا بين المواطنين وبين الأمن الداخلي لكل ولاية، وبالتالي هناك أيضا حديث عن تحركات داخل البنتاغون. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تصحح بعض المفاهيم وأن تحقق نوع من أنواع التوائم وتنسف الإرث الثقيل الذي حملته طوال العقود الماضية فيما يتعلق بالتمييز العنصري المبني على أساس اللون. ربما هذا الإرث القديم هو دائما ما يشعل هذا الصراع، ولكن الفترة الحالية ربما مع العديد من الصراعات ومع العديد من الأزمات سواء الاقتصادية أو السياسية، ربما المواطن الأمريكي لم يعد يتحمل أي نوع من أنواع الضغوط الداخلية، وبالتالي من ثم وجدنا انفجارا داخليا. الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشأن الدولي، شكرا جزيلا لك، وهذه تحياتي. ميرفت محمد. وراء الحدث. إلى هنا ينتهي لقاؤنا الإخباري هنا القاهرة. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلة ده سكر جوك نعم، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك بسكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، إلهي يصونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي يصونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور، وبهجة وسعادة ومكنة ونغم. عظيم يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. عظيمة يا مصر لأنها وديع الصافي. القاهرة تقدم طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. أسامة محمد على هندسة الهواء. نسرين لطفي في الإخراج. ميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. عدنا إليكم وطبيبك على الهواء بعد فترة توقف في شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. وعدنا أيضا في مناسبة سعيدة جدا النهاردة في عيد الإعلاميين, عيد الإذاعة 86. كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان كده اخترنا إحنا وفريق العمل نتكلم مع حضراتكم عن دور الإذاعة في التوعية الصحية. هل استفدتم من وجود البرامج الطبية والصحية خاصة مع وجود جائحة كورونا؟ دائما إحنا نتواصل مع حضراتكم عبر تليفوناتنا, تليفونات البرنامج العام 25792303. وأيضا معانا الأطباء جيش مصر الأبيض, طبعا بنحييهم ونقول لهم ربنا معاكم ويقويكم ويحميكم. من خلال برنامجنا بنهديهم التحية والسلام وكل الدعوات بصحة والسلامة. وكمان معانا خبراء بيكلمونا النهاردة عن دور الإذاعة في التوعية الصحية. دكتورة حنان يوسف, أستاذ الإعلام, رئيس المنظمة العربية للحوار. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. 86 سنة إذاعة, وحضرتك من متابعين الإذاعة وأيضا من أساتذة الإعلام, وليكي مقالات كتيرة تكلمت عن دور الإذاعة. وكنت بسأل حضرتك النهاردة في برنامج طبيبك على الهواء, وهي فترة مخصصة للصحة والطب وإحنا في وجود جائحة كورونا, حضرتك شفتي دور الإذاعة إزاي في توعية المواطن بالصحة والوقاية من فيروس كورونا؟ هو طبعا انا بشكر حضرتك, ويعني كل سنه انت طيبين حضرتك, والاذاعه المفروض خير, وان شاء الله دايما يا ربنا ان شاء الله يعني يرفع البلاء والوباء عن مصر. امين. ونكون ان شاء الله في افضل حال باذن الله. أه. انا طبعا يعني زي ما شفتي قلتي احنا دلوقتي في جائحه كورونا. احنا في ازمه كبيره. هل صوتي واضح لحضرتك؟ ايوه, بس يا ريت نرفعه شويه لو سمحتي. في زيك وكده في الصوت. قربي لو حضرتك جنبك راديو, اسمحي انك توطيه لو لا طبعا. طيب علي صوتك شويه واحنا سامعين حضرتك كويس. طبعا. طبعا. تفضلي. فبقول لشخصك ان هو الكورونا طبعا في اهتمام من الدوله كلها والخطاب الاعلامي بضروره يعني سواء عمل خطه شامله لمواجهه كورونا. ايوه كده الصوت اوضح فعلا. تمام اتفضلي كده سمعت يا سيك. ففكره ان احنا الاذاعه المصريه كان لها دور سباق عادها دايما في التوعيه بخطر انتشار فيروس كورونا, كان لها دور كبير جدا في مساله توعيه المجتمع المصري كله بجميع فئاته بمشكله يعني ازاي الاجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامه والنظافه المستمره وكل الاجراءات التباعد الاجتماعي. فالحقيقه كان ليها دور سباق, وكعاده الاذاعه دايما متميزه, وعلى مدار تاريخها الطويل الممتد اذاعتنا المصريه اذاعه عريقه يعني من 31 مايو ده تاريخ راسخ في ذاكره الامه المصريه والامه العربيه كلها, مولد الاذاعه. عشان كده احنا بنقول عيد الاعلاميين او على عيد انطلاق الاذاعه المصريه يعني. نعم. فهي فعلا دورها في الفتره دي كان دور مهم ولا زال دور مهم, وخصوصا هي زي ما شايفك والمستمعين عارفين بيكون ليها تاثير عند فئات الشعب المختلفه يعني حتى صحيح. في المناطق الريفيه اللي زعما مسموعه انها بتوصل لابعد مكان من القاهره لاسوان كل الاماكن طبعا. سهل جدا دلوقتي كمان الاذاعه دلوقتي بقت ليها رجع المجتمع الثاني للاذاعه, خصوصا في استماع الاذاعه في السيارات في التنقل من مكان لمكان, خصوصا احنا دلوقتي بقى في طبعا الهايويز والطرق, فبقى دايما الاذاعه هي رفيق للانسان في طريقه الطويل, وبالتالي ممكن كتير جدا من الرسائل تصل وكانت فعلا نجاح في الفترة دي. حضرتك يعني شايفة وجود الإذاعة مع وجود السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، هل يعني مع كل ظهور وسائل اتصال حديثة وجديدة كان دايما الخبراء أو الأكاديميين يكلمونا إنه دور الإذاعة راسخ ووجود الإذاعة راسخ، هل مازال موجود ووجود الإذاعة ما زال ثابت وحي مع وجود السوشيال ميديا كمان؟ هو طبعا زي ما قلت موجود، هو جت فترة كان في يعني تراجع شوية، إنما الفترة الأخيرة بدأ في اهتمام كبير جدا بالإذاعة ورجع المستمع بتاعها تاني مرة تانية، يعني يبقى منجذب ليها وخصوصا مع تطور حتى الإذاعة كمان طورت نفسها وبقى فيه قوالب إذاعية أكثر وبقى فيه جاذبية أكثر في النمون، فكل الحاجات خلت ليها فعلا سيطرة كبيرة جدا. تبين دلوقتي زي ما بقول حضرتك ان الناس كتير بتستمع للإذاعة وبقت قريبة جدا منها. يعني نعم، في رأي حضرتك وحضرتك يعني أكاديمية ودارسة وباحثة وأيضا ليك لقاء كتير بالطلاب، أي قالب يؤثر في المستمع أكثر في الإذاعة؟ يعني مثلا إذا قدمنا توعية للمواطن بفيروس كورونا، حضرتك شايفة إيه الأكثر تأثيرا؟ هل الدراما؟ هل الأغنية؟ هل المستمع أو المذيع لما بيتكلم في حديث مباشر أو من خلال الحوار؟ أي قالب أكثر تأثيرا على المستمع؟ خاصة في مجال التوعية يا دكتورة، لأنه في ناس كتير ما بتحبش حد يقول أعملي كذا وسوي كذا، بتبقى تقيلة على الناس شوية. لا طبعا هو يعني طبعا كل مضمون او كل جمهور له الوسيله الانسب ليه، يعني الشباب مثلا عندهم يميلوا اكثر للقوالب الخفيفه مثلا مجال الاذاعيه الاغاني هكذا، الناس مثلا اكبر سنا ممكن يكون في برامج الحواريات طويله ممكن يكون في مثلا كل الحاجات دي بتؤثر. الفكره ان احنا نشوف ايه اللي متناسب مع الفئه المستهدفه ونشوف القالب المناسب ليه. وكلها مفيدة، يعني لازم نشتغل على كل المجالات وكل القوالب الإذاعية بشكل متنوع عشان نضمن أن الرسالة تصل لكل الناس في نفس التوقيت، لأن الهدف هو نشر الوعي الصحي بشكل عام وخصوصا في الفترة دي، يعني ما فيش أخطر من الفترة دي، نحن كلنا محتاجين الوعي الصحي والوعي الطبي بمخاطر كورونا والإجراءات الاحترازية، وكل يوم في متغيرات جديدة فلازم، وكمان في شوشرة كتير وبلبلة كتير ممكن تأثر. هو ده اللي أنا عايز أسأل حضرتك عليه برضو، فكرة الشوشرة والشائعات وحروب الجيل الرابع اللي احنا بنتكلم عنها، وهي حرب أدواتها كلها وسائل الإعلام، فلأنه دلوقتي حتى موضوع الصحة والوقاية من فيروس كورونا يعني اشتغلوا عليه إعلام أهل الشر، وإنه كمان بقوا يذيعوا رسائل صوتية مزيفة ومفبركة عن مثلا مسؤول في مستشفى ما أو في هيئة طبية ما يقول إنه الأيام جاية أصعب، والتهويل والتخويف الناس. مسؤولية الإعلام ومسؤوليتنا إحنا كإعلام الدولة وكمان إعلام الشعب إذا صح التعبير أكتر، فمسؤوليتنا بتكون إزاي كإعلاميين حضرتك؟ هو طبعا مسؤوليتنا إن إحنا بس إن أهم حاجة الثقة والصدق والموضوعية في نقل الأخبار، وإن إحنا نعمل نوع من التوعية الإعلامية للناس إن مهم جدا إن إحنا نخلي بالنا من حكاية إن ممكن مش كل اللي بيتقال ده صح. نعم، وخصوصا مع انتشار السوشيال ميديا، فكرة اللي احنا دايما بنقوله حتى في الجامعة التربية الإعلامية دي بتبدأ من الصغر دكتورة حنان. بالضبط، الناس تبقى عارفة ان كل اللي بيتقال لازم تصدقه، لا، ولازم يبقى عندها قدرة انها تنقد وتحلل وتقرا وتشوف مصدر ومصدر علشان تتأكد من المعلومة الحقيقية انها بشكل صحيح. نعم، فهو ده دور مهم جدا في الرسالة الإعلامية. يعني مهم يعني جيش مصر الأبيض معظمهم من المرأة دكتورة حنان، وانت طبعا بتكلمي دايما عن دور المرأة ووجودها في المجتمع. دور المرأة في الإعلام، دور المرأة في التوعية الصحية، هل لها تأثير أكثر من الرجل دون تحيز؟ لا طبعا. هو ما نقدرش نقول كده بصراحة. احنا برضو احنا بنساند المرأة وبندعم المرأة، انما هما الاثنين جنود في المعركة والمرأة زي الرجل في المعركة. بالعكس احنا بنقول ان هو احنا عاوزين بنحيي جيش مصر الابيض ونحيي كل الطواقم الطبية سواء كان اطباء او مرضين كل الفئات الطبية اللي بتشتغل في هذه المعركة وحتى روحها على كفاها في خاطر المصريين. بنشكرهم ربنا يجازيهم خير على شغلهم. فيما يتعلق بالمرأة هي ممكن تكون اكثر حساسية اكثر انسانية. فمن هنا بس احنا بنقول انما طبعا الاثنين لهم تقدير ولهم كامل التقدير والمرأة ايضا لها اهتمام كبير وليها بعد انساني في التعامل لكن ده لا يقال هي عليها دور اكبر كمان في البيت يا دكتورة حنان. وهي الأكثر اللي بتستمع للراديو الصبح وهي بتشتغل في المطبخ بتنظف البيت بترتب البيت. مهم جدا ان هي بتاخد كمان في بعض السيدات بتاخد مصدرها الأول الإذاعة. تمام عشان كده انا بقول لحضرتك فعلا المرأة ليها دور مهم. عشان كده انا ارجو ان شاء الله الفتره الجايه تركزوا في برامجكم المتميزه في الاذاعه على برامج خاصه للمراه اكثر تتناول بقى التطور الجديد اللي حاصل في شخصيه المراه المصريه وانها مش مراه ممثله تقليديه تختفي شويه اللي بتقدمها عن المراه ونركز لها رسائل بقى توعيه وخدمه بيتها وخدمه اسرتها والمراه العامله اللي بتشتغل برضه ازاي تقدر في العمل تخلي بالها وتراعي الاجراءات الاحترازيه وربنا يسلم ويستر يا رب يا دكتوره وان شاء الله ربنا يرفع البلاء عنا يا رب. وكل سنه وحضراتكم كل سنه وانت طيبه دكتوره حنان يوسف استاذ الاعلام رئيس المنظمه العربيه للحوار. اتكلمنا مع حضرتك عن دور الاذاعه في التوعيه الصحيه للمجتمع. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه والاذاعه المصريه بخير والاعلام المصري كل اعلامي واعلاميه في مصر بخير. وعلى فكره احنا كمان الاعلام المصري كمان احنا جيش يعني احنا زي ما بيقولوا الجيش الابيض اللي هم الاطباء والطواقم الطبيه احنا نسمي نفسنا مثلا الجيش الفكر من الجيش الذهبي. ايوه لسه حالا مستمعه يا دكتوره حنان لو كنت تسمعين من اللقاء الاول مستمعه الحاجه منى قالت انتم الجيش الذهبي لانه يعني انا حاجه منى زي بعض اهو في الاخر اتفقنا خلاص يلا على خير لانه برضو عندكم مسؤوليه طبعا وبننزل حتى في كل الاوقات يا دكتوره احنا مع مستمعينا في كل الاحوال سواء ثورات مخاطر كل سنه وانتم طيبين وربنا يحييكم يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا جزيلا دكتوره حنان يوسف استاذ الاعلام رئيس المنظمه العربيه للحوار. شكرا جزيلا. يلي في الصف الأماني في كل شدة بتبقى جنبي مني ليك كامل احترام وبشكرك من كل قلبي. يلي في الصف الأماني في كل شدة بتبقى جنبي مني ليك كامل احترامي وبشكرك من كل قلبي. الجيش الأبيض وقت ما تحتاج له تلاقي لا بيعرفه ولا عمره بيضرب من الأسد ماشي عشو ما هو عارف واجبه بيأدي ويقابلك بالضحكة تملي في كل الأوقات. النهار جاي على البيبان ويدك مسكة يدي ببقى حاسس بالأمان. يا ابني بلدي يا بلدك النهار جاي على البيبان ويدك مسكة يدي ببقى حاسس بالأمان ببقى حاسس بالأمان. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء والمهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش. واذا كنت مسؤول في موقع عمل يجب توعية الموظفين بالطرق السليمة لكيفية ارتداء والتخلص من الكمامات والابلاغ عن اي حالات تظهر عليها الاعراض فورا. المحافظة على مسافة 2 متر بين العاملين وتقليل حجم العمالة. تهوية المكان والإقلال من استخدام التكييفات مع تطهير الفلاتر يوميا. إتاحة مضخات الكحول ومناديل ورقية وسلات المهملات وأحواض لغسل الأيدي. تطهير جميع المكاتب والأسطح والأرضيات بالكلور. تجنيب الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات من التعامل المباشر مع الجمهور. الالتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع العاملين والمترددين على المنشأة بترمومترات القياس عن بعد، وعدم السماح بدخول أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي. توفير غرفة لعزل من تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل لحين استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى. احمي نفسك، احمي بلدك. ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام من القاهرة، وفي عيد الإعلاميين أو عيد الإذاعيين رقم 86، الشمعة 86 في حياة الإذاعة المصرية. كل سنة وكل اللي بيسمعونا بخير وسلامة يا رب. دورنا أصبح أكبر والمسؤولية بقت أكبر مع وجود جائحة كورونا. حريصين دايما من خلال طبيبك على الهوى نقدم لحضراتكم كل جديد في الطب والوقاية والإجراءات الاحترازية، لأن كل يوم في جديد خاصة مع وجود جائحة كورونا. احنا عايزين نعرف خبرات الإعلاميين في البرامج الطبية، ومن أشهر اللي قدموا البرامج الطبية على موجات الإذاعة المصرية هو الأستاذة سوسن أبو اليسر، الإعلامية الكبيرة والإذاعية القديرة سوسن أبو اليسر. مساء الخير أستاذة سوسن. أهلا بك يا ريادة، وأنا سعيدة جدا أن أكلمك النهاردة في عيد الإذاعة. إحنا لسعداء والله. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة وكل الإذاعين وكل المستمعين طيبين. الحقيقة وإحنا بنقدم برنامج طبيبك على الهوى ومسؤولية بتكون أكبر علينا مع وجود جائحة كورونا، نحن نوصل أدق المعلومات وأدق والجديد دايما في مجال الإجراءات الاحترازية والوقاية من هذا الفيروس. أكيد. نحب نسمع من حضرتك خبراتك، يعني مع تقديمك لبرامج طبية كتير على موجات الإذاعة المصرية وبرنامج طبعا حول الأسرة البيضاء اللي كتير من المستمعين تكلموا النهاردة عن هذا البرنامج ونتربوا عليه وسمعوه واستفادوا منه كتير جدا، إيه اللي ممكن نقدمه للمستمع جديد وإيه اللي ممكن نكون حرصين عليه حرص شديد جدا وإحنا بنقدم التوعية الصحية للمستمع؟ بص يا ميادة، بالنسبة للأسرة البيضاء الحقيقة أنا خبرتي في هذا البرنامج كون المفروض الهدف منه ان احنا بنرفع عن المرضى وبنساعدهم على ان هم يعني نخفف ألامهم يعني. لكن انا الحقيقة يعني حبيت ان انا اقدم خدمة اكبر، وبقيت اشوف اسأل المرضى ونزلاء المستشفى النواحي القصور اللي موجودة في المستشفى فاوصلها للمسؤولين، وبالتالي كان بيحصل استجابة وبتتحل هذه المشاكل. وبالطريقة دي برضو لو في حاجات إيجابية في المستشفى برضو بأشير إليها علشان تكرم هذه المستشفيات ويكون المنافسة جميلة بين هذه المستشفيات للأفضل والصالح المرضى. نعم. برضو من خلال الأسرة البيضاء كنت يعني محددة فقرة معينة أحيط بها كل المستمعين بالجديد في كل مجال من مجالات الطب. نعم. والعلاج أي حاجة، حريصة على أني أحضر المؤتمرات العلمية العالمية اللي تيجي في القاهرة طبية الجديد الطبية طبعا، وبرضو بقرأ الحاجات والمؤتمرات على دايما على دراية بالجديد في جميع أنحاء العالم في مجال الطب أوصله للمستمع. نعم، لغاية ما بقيت دكتورة سوسن. يعني كتير من المستمعين فاكرينك طبيبة يا أستاذة سوسن. والحقيقة ده أثر برضه على حياتي، برضه كل حاجة يصل أقول أنا عندي كذا، ده أنا عندي كذا. خلاص بقيت تشخصي المرض. يقولوا لي تشخيصك إيه بقى للحالة اللي أنت فيها دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا أستاذة سوسن. الله يخليك. والحقيقة إنه التأثير على المستمع أمر مش سهل، إنك تدخل أكيد. تدخل قلب المستمع وعقله، وإنك خاصة زي ما بتقولي كده مجال التوعية بأمر يعني قد ما هو مهم على قد ما هو صعب. بص يا ميادة، أهم حاجة المصداقية، إنك تكوني حقيقية وتقولي ما يعني ما تمثليش، تقولي الحقيقة وتقوليها بصورة بسيطة ومش بصورة نصيحة، لأن الناس ما بتحبش النصايح. أيوة. أيوة. ممكن تجيبيها يعني بصورة بسيطة، بصورة سيمي دراما. ممكن تكلميها تديهم أمثلة صغيرة ممكن يستفيدوا منها. نعم. يعني مثلا مريض السكر مثلا تقولي له مثلا لازم قبل ما تنام تخلي قدامك قدام السرير قدام طريقك للحمام ما فيش حاجة تعترضك عشان لا قدر الله لا تقع ولا حاجة. دايما تبقى حديث مثلا انك تبقى لابس شراب حاجات كده يعني حاجات صغيره تبدو ان هي بسيطه لكن لها دور كبير جدا انه يشعر انه اخته اللي بتقول له الحميميه انك قلبك عليه فعلا وانك عايزه مصلحته مش مجرد انك بتقولي اي ماده علميه كده بتقوليها وخلاص. ايوه طيب استاذه سوسن او دكتوره سوسن اسمحي لنا ناخد مكالمه من مستمع حريص انه يهنيكي ويشكرك على برنامج الاسره البيضاء. معانا مين يا شباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك نتعرف بيك. محمد ابو بكر مع حضرتك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ. كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك. معاك الاستاذه سوسن ابو اليسف الاعلاميه الاذاعيه القديره مقدمه برنامج حول الاسيره البيضاء. وحضرتك قلت عليها دكتوره. خلاص يعني من بعد خبرات مع الطب والمستشفيات والدكاتره بقت خلاص طبيبه تقدر تشخص المرض. والله انتوا كلكم دكاتره يا استاذه مياده يعني اشكرك ما شاء الله يعني شرف كبير يعني نكون من هو شرف لينا ان احنا نسمعكم تمام. نعم. الدكتوره سوسن طبعا احنا كنا بنتابعها كل جمعه مبدئيا في حول الاسره البيضاء وكانت برضو البرنامج بيتغير وكان في برنامج زمان كنت بتقدميه برضو عن الطب النفسي كانت الاستاذه ميرفت الدربي كانت بتقدمه. والله ده انت مستمع قديم فعلا زميله ميرفت الدربي بقى لها فتره طويله منقطعه لكن فعلا كانت بتقدم برنامج عن الطب النفسي كان جميل جدا حقيقه واضح انك مستمع جيد للاذاعه. لا انا من الناحيه دي وبعدين انا تربيت احنا تربينا يا فندم احنا من الاربعينيات برضو يعني في العمر فطبعا تربينا على اصوات حضراتكم الجميله سواء كان النصائح الطبيه اللي بتقدم برضو صباح الخير يا مصر وخصوصا في فتره الشتاء وبعض البرامج الطبيه زي برنامج طبيب على الهواء اللي الاستاذه مياده بتقدمه لنا دلوقتي والاستاذه سوسن ورباط البيوت برضو الحقيقه برضو بيقدموا فيها فقرات طبيه جميله. طبعا يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم مستمعينا يعني الاعزاء وخاصه في مجال الطب بيزيد دلوقتي الناس بتقبل كتير قوي يا استاذه سوسن على البرامج الطبيه والصحيه مع وجود جائحه كورونا. احنا بنشكر مستمعينا الاستاذ محمد شكرا لحضرته وعلى استماعه الدائم لبرنامج العام. بشكر كمان الاستاذه سوسن ابو اليسر الاعلاميه والاذاعيه القديره مقدمه برنامج حول الاسيره البيضاء شكرا لحضرتك افدتينا يا استاذه سوسن شكرا جزيلا اشكرك. نخرج لموجز الأنباء ونرجع نكمل مع حضراتكم طبيبك على الهواء في عيد الإذاعة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلية من الكمامات المصنوعة من القماش وفقا لمعايير الجودة. البنوك والبورصة يبدأان العمل وفقا للمواعيد الاعتيادية قبل المواعيد التي تم اتخاذها في إطار تدابير مواجهة تفشي كورونا. مصر تحتفل اليوم بعيد الإعلاميين عيد الإذاعة الموافق 31 من مايو من كل عام لضاف كل عام إنجاز جديد منظومة الإعلام الوطنية. وزير الإسكان يعلن استقبال جهاز مدينة القاهرة الجديدة لعدد 3466 طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة. العراق يعلن انطلاق رحلة جوية استثنائية من مطار بغداد الدولي متوجهة إلى دلهي لإعادة العراقيين العالقين في الهند بسبب كورونا. وزارة الصحة العمانية تسجل اليوم 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس فيروس كورونا في ألمانيا اليوم بوقع 286 حالة يبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 181 ألف حالة. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 58 ألف حالة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير نادي الأسير وثلاثة فلسطينيين في القدس خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبدأان بعد غد جولة رابعة مفاوضات حاسمة لتحديد مصير علاقتهما في مرحلة ما بعد بريكزيت. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. قطرات الندى. طريق السلامة. كلمتين وبس. أخبار خفيفة. الغلط فين؟ لو كنت مكاني. خماسيات. برامجنا في الميزان. عالمافيا. أنغام من بلدنا. من تسجيلات الهواة. همزة عداد. 57-87-120 إذاعة. قال الفيلسوف: اعترافات ليلية. احتفالية البرنامج العام بعيد الإذاعة 86. عيد الإذاعة 86، سعداء بتواصل حضراتكم معانا في عيد الإذاعة في فترة طبيبك على الهواء. 86 سنة إذاعة بنحاول نقدم لحضراتكم دائما يعني الجديد في مجال الطب والصحة والوقاية، خاصة مع وجود جائحة كورونا. أنا بكلمكم دلوقتي كلنا لابسين الكمامات، وحتى أنا لوحدي في الاستوديو بس برضو ملتزمين بالكمامة. دكتور أمجد حداد، دكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية، رئيس مركز الحساسية بالمصل واللقاح، ضيف عزيز على قلوبنا في طبيبك على الهواء. أهلا بك دكتور أمجد. أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. بنتمنى طبعا لجيش مصر الأبيض وحضرتك منهم الصحة والسلامة والوقاية، ودور كبير عاملينه في المصل واللقاح والشغل يعني على قدم وساق، وتوعية كبيرة على صفحتك على الفيسبوك أيضا عن مرض انتشار مرض فيروس كورونا. حضرتك شايف دور الإذاعة إزاي؟ يعني هل وجود حضرتك معانا خلاص أنت بقيت واحد مننا يا دكتور أمجد؟ تمام. ودوركم طبعا من زمان دور البرنامج العام والتوعية على فيروس كورونا بتاعي ظهوره، وإزاي نقل نفسنا وإزاي الكمامات والتباعد الاجتماعي، صراحة كان لكم دور جيد جدا جدا الفترة اللي فاتت، ووصل للناس كويسة جدا صراحة، وأسلوب كويس. ونكمل الدور ده طبعا، والفترة اللي جاية هيزيد الدور ده، لأن احنا طبعا داخلين على فترة الذروة، محتاجين توعية أكتر للناس عن دور الوقاية وإزاي التباعد الاجتماعي وإزاي أهمية الكمامة الفترة اللي جاية. لأن الكمامة هي نعتبرها الفترة اللي جاية هي علاج لفيروس كورونا، لأن فيروس كورونا زي ما حضرتك عارفة حتى الآن ملوش علاج، ملوش مصل حتى الآن. الوقاية من هذا الفيروس هو ارتداء جميع الكمامات، والدولة في الفترة الحالية من امبارح ابتدت تطبق غرامات على عدم ارتدائها. فالكمامة هي حاجة علاجية، عشان كده واجب إن على الناس ارتدائها في المسكن، في المصالح الحكومية، في وسائل النقل، المترو، وسائل النقل العامة. دي يقي نفسه ويقي الآخرين من انتشار فيروس كورونا. ربنا يحفظنا جميعا. طيب ايه رأي حضرتك في اللي بيلبس اثنين كمامة؟ يعني بيبقى لابس كمامة طبية وفيها قطنية، ده صحيح ولا لا؟ اقول عندك حاجة، هي الكمامة الواحدة كافية اذا ارتداها الجميع، تقي بنسبة كبيرة جدا اذا ارتداها المجتمع ككل. لكن اذا ارتداها فرد واحد وباقي المجتمع لا يرتديها، فرص انتشار العدوى لا تزال موجودة بنسبة 50%. ده أمر مهم جدا، لازم كلنا نلبسها مش واحد وواحد. تمام. يعني لو في تجمع فرد واحد مرتديها وبقية الأفراد مش مرتدينها، الشخص ده لو مصاب فرص نقل العدوى للآخرين موجودة، ولو مش مصاب فرص انتقال العدوى موجودة. لأن في ناس أقل من عدم ارتدائها، بس لو ارتدائها الجميع تكون أفضل طبعا. في ناس بتعتمد إنه اللي قدامها لابس كمامة يبقى أنا ما البسي. لا، فرق الحماية هكذا 50%. لكن لو لبسها هو واللي قدامه يبقى حوالي 90%. طيب احنا معانا اتصال دكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية، عايز يتكلم مع حضرتك يتواصل معاك. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بيك. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. كل عام حضرتكم بخير. كل سنة وانت طيب. طيبين. كل عام جميع العاملين بالحق الإعلامي المقروء أو المسموع أو المرئي بخير، وحضرتك بصحة وسلامة. والعام القادم نحتفل بعيد الإعلاميين في أفضل حال من هذا إن شاء الله. يا رب. قريب بإذن الله إن شاء الله. نتعرف بحضرتك. مع حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، أهلا بيك. يعني توعية عاملة عندكم إزاي؟ يعني حضرتك بتقول إنك مش شبرا؟ إن شاء الله مغرب شبرا الخيمة من بيجام. طيب بتشوف ناس لابسة الكمامات يا أستاذ أحمد ولا إيه الأخبار؟ الحمد لله رب العالمين. لسه بتحدث مع أولادي الوقت وأنا قادم من الخارج لقضاء مصالحي بالكمامة. ونزعت الكمامة من على وجهي وبوصف لهم الشارع الشبراوي، الشارع شارع عند كبر عرابي حضرتك، شارع أحمد عرابي ده، تشعري أن آسف يعني كمامات متحركة، كمامات متحركة. طيب يعني ايه يا استاذ؟ يعني قمه الالتزام، يعني مفيش التزام. يعني ناس بتتحرك بالكمان حتى حضرتك غير الملتزم، يعني غير الملزم بالقانون لابسها. يعني دوله رئيس الوزراء قال يا جماعه مش هندخل المصالح الحكوميه حد يقضي مصلحته الا بالكمامه او وسائل النقل العام او كذا او طيب. كذا لا لا لا, لا. طيب. حتى الماشيين فري حرين لابسين فعلا كمامات. طيب ليك اي سؤال للاستاذ دكتور امجد الحداد؟ يا ريت والله، يبقى يعني له ثواب واجر عظيم ان شاء الله. عايز اعرف بس من حضرته، مريض السكر كيف يقي نفسه من هذا، من كوفيد 19؟ حاضر نجاوبك. هذا الفيروس اللعين. طيب. الذي حير الجميع. ربنا يبعده عننا جميعا، اللهم ارفع الغلاء والبلاء. انا بشكرك. والوباء والغلاء عنا وعن الناس اجمعين. شكرا لك يا استاذ. شكرا جزيلا. اشكرك يا استاذ دكتور امجد الحداد معانا. معاك يا فندم. بيسال حضرتك، احنا بنعتبر مريض السكر اتفضل من ضمن الفئات الاكثر عرضه واكثر خطوره عند إصابتها بفيروس كورونا أن تدخل في مضاعفات لهذا المرض. مريض السكر بنعتبره هو مريض ضعيف مناعيا، تمام؟ فلذا لو احنا كنا بنقول للناس يلتزموا الاحتياطات بنسبة 99%، المريض السكر يجب أن يلتزم بنسبة 200%، تمام؟ ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، تظبيط سكر وأخذ علاجه سواء كان الانسولين أو أقراص يجب أن يكون بانتظام، وأن يقيس معدل السكر بانتظام، وأن يحافظ على التغذية المناعية البروتينية من فيتامين سي والزنك وفيتامين دال. وأفضل من ذلك هو الحرص على ارتداء الكمامة، لأن الكمامة هي الآن أسلوب حياة. نعم. طيب دكتور أمجد، هل مصاب السكر أو مريض السكر من كل الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية معرض ولا الكل معرض؟ أيا كان هو بياخد إقراص أو إنسولين، هو مريض سكره مرتفع يجب أن يحافظ على مستوى السكر المنخفض. نعم. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني بما أن حضرتك رئيس مركز الحساسية بالمصل واللقاح، هل الناس اللي أخدوا مصل البرد اللي مفروض بناخده في شهر 10 اللي فات خدناه، هل دوت ليه تأثير في الحماية أو الوقاية من فيروس كورونا؟ فيروس الإنفلونزا ليس له علاقة بفيروس كورونا نهائيا. هو فيروس تنفسي ويسبب التهاب رئوي مثل كورونا، ولكن يقي من هذا الفيروس فقط ولا يقي من كورونا. وفيروس الإنفلونزا الموسمية فيروس موسمي يقل حدته في الصيف، عكس كورونا كنا نتمنى أن ينتهي في الصيف والآخر، ولكنه لازال منتشرا ومنتشرا بقوة. برضو نستفيد من حضرتك في مجال التوعية الصحية، حضرتك أكثر احتكاكا بالناس من خلال هيئة المصل واللقاح، وبتشوف ناس كتيرة بتجيلك، من أكثر فئة تحتاج أكثر لتوعية، أو أن إحنا كإذاعيين وإعلاميين من خلال البرنامج العام والإذاعة المصرية عايزين نوصل لهم أكثر للتوعية بالكورونا؟ الكرة والمناطق الشعبية، وأعتقد أن دور الإذاعة في هذا الموضوع أكثر، لأن أهالينا في الكرة وفي الصعيد يستمعون أكثر للإذاعة أكثر من التلفزيون. كان هذا دوركم أكثر ليصل صوتنا في الوقاية من هذا المرض اللعين. أهالينا في الأرياف نوعا ما لا يعون خطورة هذا الموقف، لذا نتمنى أن يصل صوتنا على أهالينا في الأرياف وارتداءهم للكمامة وعدم الأصواف وعمل التجمعات وعدم إقامة مرادقات التعازي التي تنقل المرضى والأفراح. لسه شوية الموضوع قل شوية وابتدى يصل الصوت، لكن لسه لازال جديد من التوعية لهذه المناطق. نعم دكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية رئيس مركز الحساسية بالمصل واللقاح. دكتور أمجد من جيش مصر الأبيض، والنهاردة سمونا كل مستمعينا جيش مصر الذهبي، فمن جيش مصر الذهبي لجيش مصر الأبيض كل التحية والاحترام والحب، ومنشد على أيديكم ونقول لكم ربنا يحميكم كل الدعوات بالصحة والسلامة يا رب. شكرا جزيلا. يا رب تعدي نحن على خير إن شاء الله. آمين. بإذن الله نتكاتف مع بعض إن شاء الله نعديه على خير. شكرا إن شاء الله بإذن شكرا. الله شكرا شكرا شكرا, شكرا. يا ابو بلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامه يا غالي عندي اهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامه يا ابو بلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامه يا غالي عندي اهل البلد هيطولوا بيك بر السلامة عودك سلامته صاحي تملي ولا انسحاب ولا تخلي رجعنا خطوة وسبقت انت صلينا وانت بينا المصلي تعبك على سكت سلامة رغم الظروف يا ابو بلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامة فعلا احلى ما في جيش مصر الابيض مش بس التعب والمجهود البدني والذهني ووقفهم على الجبهة الاولى لمواجهة الفيروس، بس كمان ليهم ابتسامة مهما وجدوا من متاعب، بس ابتسامتهم بتهون علينا كمان. وعايزين نعرف اثر الابتسامة في تقوية المناعة. دكتور سعيد متولي استاذ الصحة والتغذية العلاجية، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. 86 سنة إذاعة. دكتور سعيد متولي ضيف في كل برامجنا الإذاعية خاصة المرتبطة بالصحة والتغذية العلاجية، فأهلا بيك. شرف كبير لنا يا فندم. والثقافة الغذائية هي مصدر للوقاية وللعلاج من الأمراض. نعم. انا عايزه برضو واحنا بنتكلم عن جيش مصر الابيض، وحضرتك طبعا من طبيب وطبعا عارف معاناه الاطباء دلوقتي وقوتهم على عبور ان شاء الله هذه الازمه. الابتسامه، خليني ابدا معاك، هل فعلا بتقوي المناعه يا دكتور سعيد؟ الابتسامه يعني هرمونات السعاده، يعني جهاز عصبي قوي وبالتالي جهاز مناعه قوي جدا، اللي احنا بنقدر نقاوم بيه كم الامراض الميكروبيه والفيروسيه اللي احنا بنتعرض بيها في الوقت الحالي وفي كل الاوقات الحقيقه. ان كان النهارده فيروس واحد عامل الشبوره الكبيره دي، لكن الجسم البشري بيتعامل مع الاف وملايين الفيروسات والميكروبات، ولازم جهاز مناعه قوي. وتخفيف الضغط النفسي من اهم العوامل لتقويه جهاز المناعه. طيب ندخل بقى على الثقافة الغذائية يا دكتور سعيد. الحقيقة انه احنا دلوقتي محتاجين كل الفيتامينز اللي مقاومة للوقاية من فيروس كورونا، يعني كل الأغذية اللي تخلينا نقدر نواجه هذا المرض. وكان معانا دكتور أمجد الحداد وقال اهم حاجة الكمامة، ولكن احنا بقى ازاي ممكن نقوي مناعتنا داخل البيت؟ الأول لازم بدور الإعلام وبدور الإذاعة وإذاعة البرنامج العام، خاصة خلال الفترة اللي فاتت بفرض أوقات على الهواء لتثقيف وزيادة الوعي التغذوي، لأن الحقيقة لو إحنا قلنا من المعدة بيت الداء، فلازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وقدر قوته في الأرض، الجهاز الهضمي في جسم الإنسان هو القادر على الاستفادة من كل المكونات الغذائية وبالتالي ترجمتها في صحة، يعني صحة القلب والأوعية الدموية والعقل والمناعة. الحقيقة دي أساسها الغذاء. ولو احنا هنتكلم عن الغذاء مش هنتكلم عليه في المراحل النهائية، في الوجبه اللي بتبقى قدامك وانت بتتغذي او بتتعشى عليها. لا ابدا، الثقافه الغذائيه بتبدا من بدايه النبات وهو بتربى كويس وبيبقى تركيز المبيدات فيه متدني ويبقى نبات بلا هرمونات، وبعد كده عمليه النظافه لاوان الطهي وللنبات نفسه، وازاي اقدر اطلع من الوجبه بتاعتي كم من الاكل قيمته الغذائيه عاليه وصالح للتناول وشهي. وست البيت معنيه بالكلام ده، دايما اقول ان ست البيت بتحمل صحه افراد اسرتها فيما تقدمه من طعام ليهم. لينا احنا بقى ان يبقى لازم نقول ان انا معني بكم الاكل اللي اكله، امتى اكل واكل قد ايه، ونوعيات الاكل موجوده في التنوع الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لينا، يعني تنوع الفاكهه وتنوع الخضروات وتنوع مصادر البروتين، ده مش فقط للافراد لكن للاعجاز. كل مركب نباتي في قيمه غذائيه، في عناصر مختلفه، في تركيزات مختلفه من الفيتامينات. ولو هنتكلم عن الاملاح المعدنيه والفيتامينات الجيده، هنقول ان الانسان اللي بيتغذى على كم الاغذيه الفريش الطازه الموسميه، معلش نعيد المصطلح تاني يا دكتور، الاغذيه الفريش الفريش الاغذيه الفريش طازجة. لو انا اكلت النهارده بطيخ انا هانعم بكتير لان ده الوقت بتاعه، لكن لو انا استعجلت في ان انا اخد فاكهه مش في الموسم بتاعها واتناولها، للحقيقه ان الجسم ما بيكونش في حاجه ليها زي الوقت التوقيت بتاعها. الحاجه الثانيه وسائل الحفظ المختلفه اللي هي تجميد وتبريد والكلام ده لازم يكون صالح للاستخدام. الحاجات دي بتقلل القيمة الغذائية. إضافة بعض المركبات الصناعية اللي بتدي طعم كويس وريحة كويسة، للأسف هي كمان إن لم تكن مواد طبيعية وهي مواد كيميائية بتتعب الكبد في استخراجها واستخلاصها من الجسم. نمرة واحد. نمرة اثنين، بتضعف جهاز المناعة خاصة الأطفال، يعني يا دكتور وإحنا محتاجين مناعتهم تقوى. الله مواد الحفظة أو كده. الحقيقة إن الغذاء الصحي المتوازن هو الطريق السليم لإعطاء أو رفع كفاءة أعضاء الجسم المختلفة. وده بيعود على صحة البشرة وصحة الشعر وصحة الذهن، خصوصا في مرحلة امتحانات سنوية أو امتحانات المفترض إن احنا بنعي ان نوصل لكل الاسر. لو انا اهتميت بابني تغذويا هنقدر يديني استيعاب عقلي ونقول عليه مثاليه للمواد ونجاح. ده صحيح. طيب انا عايز اسال حضرتك دلوقتي، كل اطباء الصدر واللي بيكلمونا عن فيروس كورونا بيقولوا انه الزنك من اهم العناصر وفيتامين د اللي تقوينا لمواجهه هذا الفيروس، الاقي فين الزنك في المأكولات؟ هو زنك والحديد وفيتامين دال وفيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين اي، المركبات دي كلها موجودة في الخضروات والفاكهة والمصادر البروتين اللي موجودة عندنا، اللحوم كبروتين حيواني والبيض واللبن وفيهم زنك وفيهم حديد وفيهم فيتامين بي. ولكن انا عايز اقول ان المركبات المتنوعه مش هنقول عنصر واحد بس ناخد منه الزنك، لكن تنوع الاصناف الغذائيه بيدينا مش زنك وبس، لان كل مركب غذائي موجود في زنك مرتبط مع بعض العناصر الاخرى اللي بتيسر امتصاصه والاستفاده منه. الزنك من العناصر الجسم بيحتاجها بنسبة قليلة جدا، لكن له عوامل كثيرة جدا مصلحة، تكوين هرمونات وإنزيمات وأحيانا كمان صحة الشعر، مش بس تقوية المناعة، لكن مفترض أن يبقى مع الزنك عناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكمان كم من البروتين. البروتين يا جماعة مهم جدا، مش لقطة العضلات وبس، النباتي والحيوان يا دكتور. يا عليك جميل، هو مفترض من بداية من البروتين الحيواني تم البروتين اللي الإنسان بتاخده، يعني التنتين يبقى بروتين نباتي وتنت حيواني. والحيواني يبقى متنوع، ونبطل بقى ان انا باكل صنف، يعني كلمة فراخ مش تبقى درجة، لكن أفضل شيء في الدواجن أو في اللحوم تبقى مغذاها على أعشاب وتغذية طبيعية. نعم. وأنا قلت قبل كده نعم. إن دايما الريحة المميزة للمكون الغذائي بتدل على القيمة الغذائية. يعني لو حضرتك بتطبخي صنف معين وريحته كويسة قوي، الريحة المعتادة عليها تأكد أن قيمتها الغذائية عالية. نعم، معلومات مهمة ونصائح غالية من دكتور سعيد متولي أستاذ الصحة والتغذية العلاجية. نورتنا ودايما كده منور الإذاعة المصرية والبرنامج العام بكل نصائحك الغالية ونشر الوعي الثقافي بالتغذية العلاجية. شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم بخير، ودايما منبر للثقافة في كل النواحي. شكرا لحضرتك، أشكرك. تحياتي، مع السلامة. مستمع للفترة الطبية طبيبك على الهواء حريص يهنينا بعيد الإعلاميين، وبنستفيد منه لأنه كمان هو طبيب. دكتور طارق المرسي، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا يا فندم. ألو، أهلا بحضرتك. أنا دكتور طارق المرسي، استشاري أول المسالك البولية والكلى. أهلا وسهلا. كل سنة طيبين بمناسبة طبعا عيد الإذاعة طبعا. وحضرتك بصحة وسلامة. الله يسعدك. تسمعنا دايما يا دكتور؟ اه ان شاء الله طبعا. هو ما حدش اسمه اللي ما يسمعش برنامج العام يبقى مش عايش في مصر. البرنامج العام جزء من مصر، ده اسمه البرنامج العام، هي ام القنوات، ام الاذاعات كلها هي مصر طبعا، معروف البرنامج العام. احنا صوت مصر، ويا رب دايما صوت مصر طبعا، وفخر للناس اللي بتسمع، وفخر للناس اللي بتقدم البرامج فيها. نعم، في البرنامج العام. وفخر كمان حضرتكم من مستمعينا ان شاء الله. الحمد لله. اولا كنت عايز تقول لنا ايه حضرتك؟ انا بشتغل بقالي 40 سنه الحمد لله. نعم. وفي مكان طبعا الجراحه، يعني التعقيم. طيب. وعارفين قيمه. نعم. التعقيم ايه بالظبط. نعم. لكن الواحد زعلان قوي، لان انا شفت مناظر امبارح مش كويسه في مجتمع دلوقتي. كان بيتكلم وبيقول ان هو نزل لقى ناس لابسين كمامات كتير، دي ظاهره ظاهره كويسه قوي. لكن انا شفت حاجات مش كويسه، ان في بعض المواطنين بيتحايلوا بالكمامه بتاعتهم. الطريقه الصحيحه بمعنى الكمامه، حضرتك بتقول انه في ناس ممكن مش بتلبسها بطريقه مظبوطه، بس احنا لا مش مظبوطه. لا ده حاجه تانية حضرتك، عشان هم خايفين من غرامة، مش خايفين على صحتهم. فبيستخدموها عند الطلب. ازاي؟ بيشتري كمامة يحطها في جيبه زي المنديل. طيب. بالظبط. من خلال حضرتك نعم. من خلال حضرتك دلوقتي، من خلال كل الفترات الطبية، بنقول دايما لمستمعينا أرجوكم زي ما سمعتم من كل أطباءنا النهاردة في الفترة الطبية، الكمامة هي السلامة والأمان، وهي الوقاية حتى الآن، وربما تكون العلاج حتى هذه اللحظة. لن يوجد أي علاج لفيروس كورونا، فأرجوكم البسوا الكمامات طول ما أنتم في أماكن مستحمة، طول ما أنتم خارج البيت، وأرجوكم ما تخرجوش من بيتكم إلا للضرورة قصوى. ابقوا في بيوتكم سالمين آمنين، واسمعوا البرنامج العام. احنا من الناس اللي صاحية شد حيلها للنهار، واللي بيساعد بقلبه دول ما بعدش قطار، دول جنود مصر وسنادة، دول عشاني صارمين، دول امل مصر ولادها، بتشكر مين ولا مين؟ احنا من الناس اللي صاحية شد حيلها للنهار، واللي No. جيش مصر الأبيض، شد حيلكم والله يعينكم كل مستمعينا. بوجودنا مع حضراتكم دايما بنحب نقول لحضراتكم إنه أرجوكم ما تشيلوش الأطباء فوق حملهم، ومستشفياتنا أرجوكم ما تشيلهاش فوق حملهم، أرجوكم البسوا الكمامات، خليكم في بيوتكم سالمين. طبعا وجود جائحة كورونا مش خلينا أبدا نكون مدنا أو حالتنا المزاجية مش جميلة. إحنا مع بعض ندعو للتفاؤل للأمل للالتزام بالصحة والتعليم والتعليمات والإرشادات. كل سنة وحضراتكم طيبين. الإذاعة المصرية غالين علينا. الإذاعة المصرية بتقول لكم كل سنة وحضراتكم بألف صحة وسلامة. أنا كمان بحب أشكر وسام محمد ونسرين لطفي، اختياراتهم الغنائية النهاردة جميلة جدا في عيد الإذاعة. بقول لكم إن أنا مش لوحدي هنا قدام المايك الميكروفون، في جيش تاني من وراء الميكروفون، هندسة الإذاعية أو الإخراج أو طبعا رئيس التحرير الأستاذة كمان هلا سالم معانا في الفترة الطبية. أنا بشكركم طبيبك على الهوى طول الوقت معاكم، كل سنة وانتم طيبين. كل شيء مقدور عليه. هنا القاهرة الشعب والأنغام والإعلام، الشعر والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحية الملايين، بيرفعوا لك وسام بتحية على ودوي يا صوت بلدنا في عيد الإذاعة رقم 86. 86 سنة إذاعة، وما زالت الإذاعة الشابة تقدم كل اللي يتمناه المستمع ويضيف لي في ثقافته وجدانه ومشاعره وكمان في سلوكه وثقافته وسلوكه، لأنه ثقافة تنعكس على السلوك. الحقيقة أنا معانا مفاجأة محضر لنا النهاردة رئيس التحرير صالح رجب، مفاجأة جميلة جدا على قلبي وعلى كل مستمعينا، الفنان محمد صبحي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. فنان الرائع محمد صبحي، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والإذاعة المصرية طيبة والمستمعين

والتغير السلوكي والأخلاقي والقيمي هو ما تلاقيش حد هيروح للإذاعة، وده اللي مزعلني. لا ما تزعلش يا سيد محمد، هقول لك عارفة زي إيه. مصر على مر التاريخ كانت بتعظم قوي الحرف المهنيين، وايام عبد الناصر وايام السادات كان بدأ يعني اتعمل معاهد الفنية. لما المجتمع ابتدى يتغير قالك لا انا هجوز بنتي لمين، انا عايز اجوزها لدكتور لمهندس لضابط لكده، انما لما يسمع كلمة معهد فني او معهد صناعي يبقى ده وباء. فهو ده الخطأ اللي حصل في مجتمعنا. نفس الحكاية بالقياس، تقول لك نعمل مسلسل تلفزيوني، نعمل فيلم، نعمل إذاعة، محدش بيسمع إذاعة. عشان كده دور الإذاعة النهاردة واللي بيعملوا في الإذاعة عليهم بكل قوتهم يرجعوا تاني المواطن على الأقل في شو كم ألف عربية ماشية في الشوارع ونص وقته أو ثلاث أرباع وقته في العربية، ثلاث أرباع وقته في السكة. فلازم نبدأ من هنا عشان لما يروح البيت يقول لازم يبقى عندي راديو، هجيب راديو عشان احتمال احتاجه. يبقى مرتبط أكتر تاني. والارتباط بالإذاعة بيكون أكتر وأكتر. اسمح لنا أستاذ محمد صبحي، فريق العمل النهاردة اختار يسمعنا مع حضرتك حاجة، هنرجع تاني نتكلم مع حضرتك. اسمع معانا هذا الفاصل. مساء الخير. مساء الخير وسلامات، كل البلد بخير. مساء الخير وسلامات، كل البلد بخير، وحتى الجاموسات. مساء الخير والبقر والحمير. مساء الخير طلعين ملبسين لابسين البشاكير. مساء الخير. أنا سنبل شهادة مرسوم من السلطة مركزية الأهلية. يا سنبل جميلة جميلة الأغنية أستاذ محمد، وحتى الآن في ناس كتير جدا بتقول لك يا سنبل. طبعا بشريت كامل كان بيعبر عن رحلة المليون وكده، والحقيقة توزع منه نسبة كبيرة جدا سواء في مصر أو خارج مصر، من أهم الحاجات اللي أنا عملتها كشرايط أغنية. والأغنية الإذاعية يا أستاذ محمد صبحي، الفنان الكبير محمد صبحي، مؤثرة جدا يعني. يعني شوف حضرتك لما سمعنا لك دلوقتي هذه الأغنية قد إيه كده فرحتنا. والجودة بتاعتها حلوة. فرأيك إيه في الأغنية الإذاعية؟ أنت حتى الآن تقدر تسمع أغنية على الإذاعة؟ احنا كنا بنسمع طبعا، احنا كنا بنسمع أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد المطلب وعبد الحليم كتير، كله شادية كنا بنسمع واحنا راكبين أتوبيس، لو السواق مشغل الراديو في تاكسي بوس شغل بيفرض زوم عليهم سلو عالي يسمعنا أم كلثوم ولا إذاعة. انا في العربيه ما بصدق اشوف ايه البرامج اللي في الاذاعه، ايه اللي بيقولوا ايه في الاذاعه، نشط الاخبار شكلها ايه. انا بعشق نشط الاخبار في الراديو. عارفه ليه؟ لان ما فيهاش تكرار ولا مط. التلفزيون بيحتاج للمط بان يوريكي تقرير يفرجك على الصورة، ولكن في الأخبار بينقلك الخبر بالتصميم وملخص. مش متضايق من طول الفترة الإخبارية يا أستاذ محمد، ولا تحب الوقت يكون أقصر أطول؟ متعود على طول هذه الفترة ولا عايز نسمعها في الإذاعة؟ رتم في الإذاعة. لسه بقولك ده من زمان الفترة الإخبارية كلام موجز وخبر في الصميم مفهوش رغي. بتسمع التعليق تعليق الاذاعه يا استاذ محمد وال يا سلام. انا بتكلم على زمان بقى. زمان يعني يا سلام. التحليل التعليق على الاحداث او التحليل السياسي ده كان من امتع حاجه ممكن نسمعها. نعم استاذ محمد صبحي، بتحب اغنيه كده وتسلطنك وتسمعها على الاذاعه المصريه وتفتكر ذكرياتك زمان؟ ايه اكتر اغنيه تحبها؟ الاطلال. وإيه كمان؟ إيه ممكن تسمع تاني؟ وعبد الحليم طبعاً دي أغاني كتير. كل أغاني؟ عايزين نديلك حاجة يا أستاذ محمد. قارئة الفنجان، ما أنا بختار بس الذوق بتاعي للأسف يعني. لا بالعكس، ذوقك راقي وجميل. قارئة الفنجان وفي الأطلال أم كلثوم طبعاً يعني، وفي حاجات كتير بس قارئة الفنجان.